تعمل مش عايز تقدر كذا هو الفصل الموضوع اللي هو علاقة بالتجيزيشن او التجمانتاي اللي هو التريجن العربي كان اسمه ايه بالظبط. النهارده عندنا تاني ديجنريشن في الكورنيا موضوع مهم قوي اسمه برين جريكولا بالعربي يعني الشحمه. العيان بتبص في عينيه كده تلاقي جنب النور جنب النور مثلث ابيض او تريانجولر لونه اصفر لو حطيت ايدك عليه بيبقى الليفيت شويه. المثلث ده اسمه ايه؟ اسمه برين جريكولا. في سؤال ممكن يجي ايه في الكيو يا ترى بالنسبه لهذا المثلث مين الجزء اللي ماله بالبروتين ايه بالجزء ولا البيض؟ يبقى البيض توورد ذا كور. خلاص تعالى ناخد مع بعض الديفينيشن اوف ذا برين جريكولا. هي وان اوف ذا ايه؟ وان اوف ذا ديجنريتيف كونديشن اوف ذا كونجنكتيفا. عباره عن تريانجولر على التريانجل ده يبقى لونه اصفر ويبقى شريط قلنا البيض توورد ذا كور. على فكره كور يجي على انهي ناحيه لو انت تقدر تبص كده على الناحية الايه؟ على الناحية اليمين. طب يا ترى ده عبارة عن ايه؟ طب قبل ما نشوف هو عبارة عن ايه تعالى نفرق له عليها. زي المثلث الاصفر اللي هنا ده اسمه الجوجر. زي المثلث هو اصفر اهو. والبيت دول ده ايه؟ ده كورت. لو مش باين هنا لازم هيبقى يبان هنا. اهو. ده كورت بيج جوجر. بيقول لك ان المثلث ده عبارة عن نوعين من الشريط. بيقول لك بيخطر في هذا المثلث ده The position of cholesterol. حد عارف the position of cholesterol ده انهي ديجنريشن؟ هاي باين ديجنريشن صح. كمان هنا بيحصل the position of elastic tissue بنسميه ده بقى. بنسميه مش عارف اطلع عندكم ولا بنسميه elastoid ديجنريشن. يبقى الكويكولم عباره عن ديجنريشن في الكونجكتيف. ايوه تو تايبس اوف ديجنريشن. هاي لايف ديجنريشن كاركترايزد باي the position of cholesterol. الاستويد ديجنريشن كاركترايزد باي ديبوزيشن اوف ايه؟ اوف الاستيك تيشو. مش موجودة دي؟ الاستويد ديجنريشن دي مش موجودة؟ اوكي. الاستويد ديجنريشن. السبب بتاعه ايه؟ غير معروف، طبعا السبب غير معروف، دايما نتفهم مين بقى زمان متعودين؟ الهيت والالترا فايروس ريز والتراب والشمس والحاجات. توقع العجائب دي تيجي منين؟ عنده مثلث كده ما يتجيش من اي حاجه عشان كده نص. طب لو انا قالك ان المثلث ده شكله لك تورنيني والناس بتبص على الحته دي يا دكتور اعمل له ايه؟ اكسجن. يبقى انا اعمل له اكسجن لو ممكن انوينج ده بيش. اهم حاجه بقى عشان كل المثلث ده المثلث ده ممكن يتلخبط مع النزول اللي بتيجي هنا اللي لونها جريج. ده اهم حاجه في جدول يقارن البريزوبلا بمين؟ بالفليك. الجدول ده انا اللي عملته موجود موجود في نفس اليوم الفريم. خلاص؟ وبناء على شرح الموضوعين انت سبب تقارن بينهم في نفس يعني ده مثلث وده ايه؟ راوندس ده لونه اصفر وده لونه جراي ده ديجنريشن ده مش عارف فريم قالوا من كده الكلام اللي انت قلته قلت كده هيبقى عباره عن ايه كلام تافه يعني. اخر بقى موضوع مهم جدا جدا موضوع الفيوز. يعني ايه فيوز؟ يعني درايدنس اوف ذا اور. العيان عنده ديفيشنسي اوف ذا دير فيلش. على فكره كتير فيلم ما بيبقاش موجود على كورنيا بس غير موجود على كورنيا وكمان مين يا جماعه؟ كونجكتيفا. عشان كده كلمه يروزن بليش لا تخص الكورنيا فقط. عباره عن درايتش في الكورنيا اند ذا ايه؟ اند ذا كونجكتيفا. غالبا العيان اللي عنده درايتش ده هتلاقي عنده مشكله في الثلاثه. انا عنده مشكله في الجلاند ده ايه؟ هي الجلاند الاساسيه اللي بتطلع شموع هنا اسمها ايه؟ المين لاشر الجلاند. هتلاقي عنده مشكله في الخلايا ده هيك اللي بتطلع اليوتين اسمها ايه؟ روبلستر. هتلاقي عنده مشكله في الخلايا اللي جوه دي اسمها اكسسوري لاشنال جلاند. اي مشكله في دول تؤشر الى زيروز. خلاص بيقول لك ان اسباب الزيروز في اسباب عامه وفي اسباب لو في اسباب جنرال وفي اسباب في العين. الاسباب الجنرال اي مرض يعمل ديستراكشن في اللاكريمال جلاند طبيعي جدا. اي مرض يبوظ اللاكريمال جلاند لاكريمال جلاند ما عرفتش اطلع دموع يجي لك زيروز. ايه اللي ممكن بقى يعمل ديستراكشن في اللاكريمال جلاند؟ امراض كتير في كولاجين ديزيز اوتو اميون ديزيز امراض سيستميك. تلاقي عيان مثلا عنده سيستميك لوبس اريثروماتوزس في الجلد الحمراء اللي هو الاوتو اميون ديزيز في نفس الوقت غير المرض بيحصل ديستراكشن في اللاجن الجلاند. اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس اريثروماتوزس زي السبيور ديرما. طب ناخد امثله للاوتو اميون ديزيز. في سندروم مشهور قوي اسمه جوكلان سندروم. في اس قبل الجي مطلع عندكم ولا لا؟ اسمه بروجرام سيندروم الاس سايت. لو انت حضرتك في محاضرات قبل كده والراجل الضائع هتقولها ايه؟ سي بروجرام سي يعني بيزيد حجمك بتاعك كده ها. الاس ايه؟ الاس سايت. اول ما تقول سي بروجرام في الامتحان هتطلع على طول ماشي يا جماعه. يبقى الاس سايلنت. نانو سيندروم ده على فكره السيندروم ده الان عنده درايتس في العين بس عنده درايتس في كل حته. يعني درايتس في العين، درايتس في المغز، درايتس في البنكر، درايتس في المظايل. العيان عنده درايتس والريبر في وجهه. اسمه جوجرام سيندروم على فكره له اسم تاني اسمه كيراتو كونتراكتيفايتيس سيكا. سيكا في اللاتيني يعني شراب. يبقى جوجرام سيندروم او كيراتو كونتراكتيفايتيس ايه؟ سيكا. يبقى قلت ايه اللي ممكن يعمل انتراكشن للنفس مع الجلاند يا جماعه؟ في بعض الامراض في بعض الادويه بعض الادويه الدراج لما تشرب علينا توقف السكريشن اوف ذا لاكتيك من الجلد سواء نحطها لوكال او نستخدمها سيستميك. في بعض الادويه نحطها تستخدم كده الانتي كولينرجيك الانتي هيستامينيك الانتي انكزايتي. اطراف الانتي هيستامينيك اللي انتم بتستخدموها دي غير التروزولين كل يوم الصبح حط قطره التروزولين دي بتعمل دراج السلام. لو سمحت كلنا نوقف موضوع قطره التروزولين ده. قطرة التروزولين بتستخدمها كده ما اعرفش انزل الصبح غير لما احط قطره التروزولين عشان عينيا بتبقى لونها احمر. وقف موضوع القطره اللي هي الانتي هيستامينيك دي بتقوض اللاكتوبانكريات. لو واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللاكتوبانكريات مش هتشتغل كويس والجرس السيرز مش هتشتغل كويس. جرس السيرز عشان تفرز يا جماعه الدموع محتاجة جود اكاونت من الفيتامين اي. يبقى اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجيله زيروس. ايه الكلام ده؟ احنا وقع في انفلاميشن في اللاكتوبانكريات هتفكر تكون دموع يبقى ممكن تعمل جود انفلاميشن في اللاكتوبانكريات. طب الاسباب اللوكال اي مرض في الدنيا يعمل سكار في الكونجنكتيفا. الكونجنكتيفا سكار يعمل زيروس. ليه؟ لو حصل سكارنج هنا في الكونجنكتيفا اكيد السكارنج ده ابسط حاجه هيموت مين؟ الكوبريتيف. كمان السكار هيجي ينقص ويقفل الدكت بتاعت الايه؟ بتاعت الجلاند. يبقى اي كونجنكتيفا سكارنج لازم يعمل زيروس. ناخد بقى امثله كثيره للكونجنكتيفا سكارنج. ايه الامراض اللي بتعمل كونجنكتيفا سكارنج؟ خدنا تراكوم خدنا الهستيريا. فاكر العيان اللي بيجيله فقاقيع في الكونجنكتيفا الفارقه وتجيب مكانها مسار اسمه ايه السندروم ده؟ او اسمه ايه المرض ده؟ فورمال مش صداعي اسمه ايه؟ في جويد المرض الفقاعي ده العيان بيطلع له ايه؟ فقاقيع او بلستر بتفرقع وتجيب مكانها ايه؟ وتجيب مكانها فايبروز. يبقى الامراض اللي مكتوبه عندك دي تشترك في حاجه انها بتنتهي بكونجنكتيفا سكارنج. خلاص؟ لو في كونجنكتيفا اكسبوجر زي في حالات اللاجوكسانرا بتحصل زيروس. يعني لو واحد عينيه فتحها على طول عنده اللاجوكسانرا مش هيحصل زيروس. دكتور العين العينيه فتحها على طول اكبر كميه الدموع دي صفر. المشكله هنا مش في الامانت اوف ديز. المشكله في الديستريبيوشن. المشكله مش في الانتاج. المشكله في التوزيع. المفروض الدموع تبقى كميتها محترمه مش بس كده. لازم الامر اللي الدكتور يقعد يقفله ويفتحه عشان يعمل كميه الدموع. ديستريبيوشن. طب العيان اللي انت بتقعد مفتوح على طول ما بيقفلش وما بيفتحش ده ما عندوش مشكله في الانتاج بتاع الدموع. عنده مشكله فين بس يا جماعه؟ في الديستريبيوشن. اي مرض يعمل لاج اوبسولر في نفس الوقت هيعمل ايه طبعا؟ فيروس. اذا هنا ممكن نكتب جميع اسباب الايه؟ اللاج اوبسولر اللي احنا خدناها فين؟ خدناها فين؟ في الليل. هسالك سؤال بقى العيان اللي عنده لاج اوبسولر هاو تو ديزيرف فيروس؟ المشكله في ايه مش في ايه؟ الديستريبيوشن اوف تير مش في البرودكشن اوف تير. على فكره ممكن شكل المكنات دي توقف السكريشن بتاعها لوحدها كده بدون سبب. فدي ايه؟ فيديو بس. لو واحد مولود من غير لكن من الجلان يجيله طبعا ايه؟ زيروس. ايه بقى عنده كونتينيتال ابسنس اوف ذا لكن من الجلان. لكن من الجلان طلع منها ورا فورد تيومر اوف ذا لكن من الجلان. لكن من الجلان اتعرضت لايروماتيشن. اي حاجه تطور لكن من الجلان بتعمل زيروس. الاسباب سهله وانت كده هتعرف تطور عينك وتبدا تاكل العين. العيان اللي عنده تمام وانا عند والعين عنده دموع كويسه كانت الدموع ده ايه اشتغل زي الشحن. لما اللب يتحرك على القرنيه يبقى فيها بينه طبقه ايه؟ طبقه كنت على الفريق. دلوقتي ما فيش هنا دموع. شايفين لما اللب يتحرك على عين العين يمشي بيه دلوقتي انا هحس بخشونه في حركه الجسم بتاعي. الشكوى دي بنسميها جريديتنسيشن او فولينج بودي تنسيشن. العيان بيحس بخشونه ما بين الليد وما بين ايه؟ وما بين الكورني. ايه رايك؟ الخشونه ما بين الليد وما بين الكورني تخلى عنده تريجر؟ يا رب يشتكي ان عنده ديسكمفورت. ولما الدموع تتبخر تحكي لي ممكن شعرك الريزيشن في الكورنيا النيرف فممكن عادي يحس بحرقان بيرنج سنسيشن. طب انا لسه قايل لك النهارده لو عيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجيله سيروس صح؟ ممكن الاقي حاجه ثانيه بقى. اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللي عم بيشوف ايه؟ لا بيجيله ايه؟ فايت براند ليه؟ ليه العيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي يجيله فايت براند؟ كلكم عارفين كده بس عارفين ايه السبب؟ صح الفيتامين ايه ده بيكون حاجه في الريتنا بتاعتنا اسمها رودوس. الفيتامين ايه بيخش تكوين مواد كيميائيه انفايت ذا ريتنا بروتر ايه المواد اسمها ايه رودوس. عارف الماده الكيميائيه اللي اسمها رودوس دي اللي احنا بنقول عن ايه عن مايند فيشن. يبقى اي واحد عنده فيتامين ايه ديفيشنسي هيحصل له ديفيشنسي اوف رودوس انفايت ذا ريتنا. لو الرودوس قل هيجي لك ايه مايت بلاند. تبقى العيان هيجيلك ايه؟ ده لكم عينيا مش مريحاني رقص في خشونه في مرض الكبد عينيا بتحرقني ماشي يا جماعه. ولو عندي فيتامين ايه يا دكتور ديفيشنسي انا مش شايف ايه انا مش شايف اللي دي كانت في العيان بتاعنا. لو فحصنا هنلاقي بيقول لك الدموع لما بتبقى مغموله على القرنيه بتاعتك بتخلي القرنيه قلت تشتري معاها ولا الدموع الدموع بتخلي القرنيه تبرد. الدموع بتخلي القرنية تبقى عاملة شرحية كل الإزاز. طب لو مفيش دموع أول شكوى أو أول حاجة أنت بتلاحظها تلاحظ القرنية بتاعته ما بتنفعش. يبقى أول حاجة أنت هتلاحظها كمنظور هتلاحظ ليس أوف لافتر. ليه مفيش لما عندي القرنية دي ما بتنفعش؟ عشان مفيش عليها جزء أماونتس أوف كتير. هذا أول حاجة بلاحظها. في حاجة تانية بقى يا جماعة أنت عايز الدكتور شاطر شوية. المفروض يا جماعة لو واحد طبيعي تلاقي الدموع بترقد هنا كده ده في حاجة اسمها تير فيلم من جزء من الدموع بيقعد تحت كده في الجراف. لما الاقي ده تير فيلم من النسكس ده المفروض عرضه من 1 إلى 2 مللي تلاقي الدموع راقده تحت كده بتاعتين هوريهالكم دلوقتي. طب لو واحد عنده زيروس تتوقع تير فيلم من النسكس يبقى سك ولا يبقى سلم؟ يبقى سلم جدا او مش ايه او مش موجود اهو. يعني هيجي له حاجه اسمها سن تير فيلم من النسكس. عشان اشوف كتير فلتر من الاسكر يا جماعه بس فوق طبقه الفلورتين تصبغ له ايه؟ اخضر. شايفين ده النور؟ ده النورمال كتير فلتر من الاسكر المفروض عرضه من 1 إلى 2 مللي. لو في زيروز زي ده شايفين مفيش ايه؟ مفيش كتير فلتر من الاسكر. يبقى العيان ممكن الاحظ ان فيه في عينين سيلينج اوف ذا ايه؟ اوف ذا كتير فلتر من الاسكر. خلاص ادي تاني حاجه لاحظتها. طيب اول حاجه لاحظتها ايه يا جماعه؟ لو تفضل تاني حاجة هنبقى فيش كتير فيلم من الاسكر. حاجة فاكر يا جماعة نتيجة الريزيشن نتيجة كوس او تدين فيلم كونتاكتايب على شدي يبقى لونها ايه؟ هيبريد شاي كونتاكتايب حمرا. ويبتدي يحصل على كونتاكتايب في بوزيشن اوف اكيراتين ليه؟ كأن الكونتاكتايب بتحاول تحمي نفسها. انت مفيش دموع تحمينا انا هحط ايه بدل الدموع؟ كيراتين ليه؟ تلاقي كونتاكتايب بقت تخينة. تلاقي كونتاكتايب سيرفس بقى ايه؟ بقى الريجولر. هيبتدي تاني حاجه على الحصه هيبتدي يحصل ديبوزيشن اوف الكيراتين اون ذا كونتراكتايفر. هذا الكيراتين هيخلي الكونتراكتايفر سجن ويخليها رينجل. وممكن الكيراتين بقى يجي يتجمع هنا هنا اهو كده اهو يعمل هنا مثلث وهنا مثلث. المثلث ده هفرجكم عليه دلوقتي اسمه بيتون بوكس في دي فايلر اسمه بيتو سبورت. الغطو برضو شاف في الامتحان اسمه بيتو سبورت مش بيتو سبورت. ماشي يا جماعه. البيتو سبورت ده عباره عن ترينجل لونه ابيض موجود نيشال اند تمبرال. ده عباره عن ايه المثلث ده؟ برضه عباره عن ايه؟ ديبوزيشن اوف ايه؟ اوف الكيراتين. وممكن الاقي عليه على فكره اهو شويه خوم شويه خوم يتشارج. بيجي منين هذا الخوم؟ بيقول لك نتيجه ان في زيروزز تبتدي الجلد بيحاول يعوض الجلد اللي موجوده جوه دي اسمها ايه؟ هو انجلاند. دي مهم الجلاند برضه مش كريستال تشيف مش محاوله لتعويض ايه؟ الزيروزز. وهذا الكوم ممكن يتجمع هنا كلنا يبقى هنلاقي مثلث لونه ابيض عباره عن كيراتينايزيشن. المثلث ده والمثلث ده يا جماعه عباره عن ديبوزيشن اوف الكيراتين لاير. ممكن يحصل عليهم ايه تكوين ايه فوم. حد يقول لي فوم ده طالع منين؟ ما هو الكيلات بيحصل فيها ابنورمال اكتيفيتي مش حاول تشتغل عشان تعوض موضوع الديبوزيشن. نستمتع نتفرج عليه باخر لو شفت المقاومه يا ريت يكون واضح ان الفوم ولا مش واضح. في مثلث او بصل كده كده كده زي ما ده اسمه الجيتوس بوس كفر دبل فوم الديسكيورج. هنا الكيراتين مش باين. الكيراتين جوه مين اللي باين؟ فوم الديسكيورج باين ولا مش باين؟ ما شايف ان هو واضح يا جماعه صح؟ حد مش شايفه؟ هو احنا ابيض فابيض شايفه؟ مش شايفه برضه ولا ايه؟ طب طب هنا باين؟ هنا الكيراتين اللي باين الكيراتين ابيض اهو اشاور عليه مثلث اهو. على فكره دايما يجي على الناحيه الشمال اكتر من الناحيه دي باين يا جماعه. اكيد يا جماعه حد هذه بتظبط انا الكرافين نعمله يا اخي يطلع في التريت بنعمله ايه بتظبط الكرافين انك حاجه حل هو الكرافين لما اقول لك الكومبليكيشن كلها عايز انت ما فيش فيها مشكله طبعا نتيجه الكفاءه. تعال ناخد الكومبليكيشن اوف ذا كورنيا. تيجي يحصل ايه في الكورنيا؟ اي واحد يعني يجي يحصل يا جماعه اتفضل الكورنيا الكورنيا اثرت. لو الكورنيا اثرت صغيره وكتير بنسميها مونجيتيد ليزن. لو الاثرت الكتير دي اتجمعت مع بعض وعملت اوسط كبيره فيحصل اوسط. واي اوسط في مكانها هنا ايه؟ اوبانتي. والاوسط دي يخش لها ايه؟ براد بيسل يحصل فاسكولاريزيشن. وقلنا ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكونجكتيفا ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكورنيا. يعني رب يحصل كيراتينايزيشن كومبليكيشن سهله قوي. اهم حاجه عندي النهارده بتاعنا في هذا الدرس ازاي نعمل دايجنوزز بالايه؟ بالديروز. عندنا تسليم مهمين قوي يا جماعه. ازاي نكتشف وجود الديروز؟ التست الاولاني تست اسمه تشيرمر تست. بنجيب العيان كده اهو الريد مارك اللي تحت بتقسمه لثلاث اجزاء ميديا سير ميدل سير لاترال سير. باجي هنا اهو كده اهو واجيب ورقه نشاف ورقه معينه كده عرضها 5 متر وطولها 35 متر في التطبيق. 35 مللي دول اتني 5 مللي بالنوم واحطهم في اللور فورنكس كده. بجيب فلتر بيبر واحط 5 مللي ان ذا لور فورنكس. اول سؤال شافه اشمعنى 5 مللي؟ عشان اساسا انا اخري هنا الدبس بتاع اللور فورنكس بعد كده مش هلاقي مكان انا اخري ايه؟ 5 مللي. تاني سؤال احط الورقه فين؟ عند الجنكشن ما بين الميدل اند لاترال سيرف. يعني تحاول تبعد كده عن الكورنيا عشان ما اعملش وانا داخل ولا داخل بالورقه دي كده ما اعملش انتري اوف ذا كورنيا. خلاص حط ورقه النشاف كده وابتدي ورقه النشاف دي تشفط الايه؟ الدموع. المفروض ان انا هشوف الحته اللي هيحصلها ويتنج والحته اللي هتتبدل كلها هي دي فكره السيرف اللي بنسميه شيرمر تو. شيرمر تو ده فيه نوعين في شيرمر تو في شيرمر 1. شيرمر 2 قبل ما اعمله بحط قطر البين. شيرمر 2 بعمله في ويت انا سيم. ليه؟ لو انا ما حطيتش قطر البين وحطيتك ورقه ثاني ايه اللي يحصل؟ الدقن يتدمع يطلع حاجه اسمها ريفليك تير برودكشن والتست يبوظ. يبقى يا جماعه انا علشان اختبر البيزك سكريشن اوف ذا بي عشان اختبر الدموع الموجوده فين بس كده مش عايز الريفليك لازم احط ايه قبل احط الورقه؟ سيرفس انا سيم. يبقى شيرمر 2 بتعمل بدرينج ولما انا احط درينج يبقى انا كده هختبر فقط البيزك سيكريشن. بحط الورقه دي في عين العيان لمده 5 دقائق واطلعها بعد 5 دقائق شوف الحته اللي هتتبل قد ايه. المفروض يا جماعه الحته اللي بتبل دي لا تقل عن 6 متر. لو انا طلعت الورقه لقيت الحته اللي اتبلت 2 مللي 3 مللي يبقى انا عندي عدوى ايه؟ عندي زيرو. خلاص؟ في شويه احتياطات تاخد بالك منها. طبعا وانا جاي ما احاولش المس الايه؟ الكورت وحاولت المس الريموت. لو لمست الريموت بالورقه اللي معاها هي الانوي كام؟ يبقى نوت تو تاتش ذا كورنيا نوت تو تاتش لازم الدرس ده يتعمل في درس اليومين في موضع بالوصدين. طب في نقطة من الرجعين كان طلع دموع عدد دموع. يبقى ناخد بالنا من شوية اختيارات. من المس الكل من المس الدموع نعمل الدرس بأوضة ضلمة. ليه؟ تقبلها تقبلت رفلك لاجبينيش. هذا الدرس ده حط ورقة النشاط دي في عين العيان لمدة 5 دقايق وطلعها وشوف الحته اللي اتبلت تنقل دي وفي الحته اللي اتبلت لا تقل عن 6 دقايق. طب ايه رايكم لو عملنا التست ده من غير بنك وزود على التست مفيش غير مروان ونعمله من غير انستيزيا من غير بنك ويا ريت نشمم العيان شويه قهوه شويه فلوس من الاصفر حاجه تعمل له ايه؟ نزل استيموليشن ايه اللي هيحصل؟ هكذا أنا هنيت دمع كامل يبقى أنت كده هتختبر إيه دلوقتي؟ هتقول غلط على فكرة هنختبر رجلك واللي موجود أشوفك في حاجة موجودة ثابتة اللي هو الإيه؟ البيزك أنا هب كده هختبر حاجة اسمها التوتال سكريشن هختبر الريفليكس أند إيه؟ أند بيزك توقع يا جماعة كمية الحتة اللي هتتبل دلوقتي المفروض تبقى إيه؟ أكتر ولا أقل من اللي فات؟ اكتر يبقى على الاقل على الاقل حتى اللي بتبلد يبقى ايه يبقى 10 في الخلاصه لو انا حطيت قطر البنج يبقى كده هعتبر ايه ده البيزك ستيميليشن لو ما حطيتش قطر البنج وعملت العيان نزل ستيميليشن يبقى اعتبر البيزك ستيميليشن وكمان ايه الريفلكس هعتبر التوتال ستيميليشن اسمه ايه بيست بقى فيرمر بيست مهم جدا يا جماعه مهم جدا كل اللي كانت بتسالوا كده في تست تاني اسمه دير فيلم مصر لو انت بتذاكر التست ده في الامتحان قبل في البيت لوحدك من غير كورس يعني استغفر الله العظيم يا رب دير فيلم ضبط ايه؟ يعني دير فيلم ضبط ايه؟ مش فاهم ضبط دي اختصار دير فيلم بريك اب تايم تست لما الاختبار اسمه دير فيلم بريك اب تايم تست كلنا نفتكر يا جماعه الديل فيلم بتاعنا كام طبقه ثلاث طبقات اول طبقه الايه اول طبقه على كورني على كورني طبقه الميوتين لير بعدها طبقه الايكوس يبقى بعدها طبقه الشيشان فيلم طبقه الميوتين لير دي طبقه مهمه جدا هي بتسمح ان طبقه الويفر دي تتحال على الميوتين كمان طبقه الميوتين دي يا جماعه طول ما هي موجوده كويس تلاقي طبقه الويفر ايه ما تتبخرش المفروض لو انا قلت لك فتح عينيك فتره طويله قلت لي ايه اللي يحصل في طبقه الوتر؟ تتبخر بعد دقيقتين ثلاثه كده مثلا يعني او بعد كام ثانيه المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض تلاقي في جزء بدا ايه دلوقتي؟ بدا يتبخر اهو بدا يظهر هنا ايه؟ بدا يظهر هنا حته نقطه لونها اسود اسمها دراي سبوت المفروض لو انت بوربل يا جماعه تاخد وقت من هنا لهنا وقت طويل يعني التست ده راح له ازاي؟ اولا عشان اتفرج انا على طبقه الوتر لير دي وهي بتتبخر لازم اتبخر اول حاجه في التست احط قطر دي عشان اتبخ دي واتفرج عليها وهي بتتبخر اول حاجه في التست استخدم ايه؟ صوت فلورتين وعشان صوت الفلورتين اتبخت لي الوتر لير هيتسبك ماشي حد عارف عشان اتفرج على الفلورتين كويس احط العيال في جهاز الاستيك لاب واستخدم دول كلهم ايه؟ عشان استخدم على اشوف الفلورتين كويس هستخدم توك ألترا يبقى تاني حاجة هستخدم كوبالت بلو فلتر بعد ما اقول للعيال حط لنا في الجهاز هستخدم دلوقتي لو سمحت برش كده العيال لما يبرش هيعمل ايه بالروسة اللي هي هيبرشها خلاص برش خلاص وقفة ما تبرش واقعد بقى كده مستني اول مرة تظهر ايه؟ دراجة الصوت انا هقيس الوقت ما بين اخر مرة العيال عمل بربشة والفيرست ابيرنس اوف درايف بوينت المفروض الوقت ده يبقى وقت طويل المفروض الوقت ده لا يقل عن 10 ثواني كل ما العيان يكون عنده طبقه كويسه من الميوتين لير كل ما الطبقه اللي هي طبقه الروتر تفرد تفضل مفروده على عينيك فتره طويله العيان بقى عنده ديفيشنسي في الميوتين لير هيوصل للمنظر ده بايه؟ بسرعه جدا اول ما تبدا عينيه ثانيتين ثلاثه تبص بتلاقي الدرايف بوت ده اللي انت مستنيها ظهر على طول يبقى يا جماعه لو الوقت ده طلع اقل من 10 ثواني يبقى العيان ده عنده ايه؟ ما تقوليش زيرو عايز تحسن عنده مشكله فين بالظبط؟ في انهي ليجر؟ بالبنزين اللي بيقى. انا بقى يا جماعة بوز من العيان مستنين بقول العيان بربش وقف بربشة وقف كده بالساعة مستني ده مستني فرست أبيرس أوفري أوفريس بس أول ما دي تزرع شو خدمة دي لو خدنا وقت طويل أكثر من عشر طويل يبقى عندك كويس. لو الدرايس بوت دي ظهرت بسرعة يبقى العيان عنده مشكلة في أي طبقة في الميوسيد ليلر. إذا يا جماعة كتير سن بريك أكثر من سؤال أو سؤال الانترفيو بيدرس أنهي ليلر مكتوب عندكم الميوسيد ليلر. طب فاكرين ورقة النشاف؟ ورقة النشاف نوع إيه؟ شيرمان تيست ده بيدرس أنهي ليلر؟ الإيكوس ليلر. يعني في تيست يختبر دي اللي هو بط، في تيست يختبر ده يختبر الوتر اللي هو مين؟ شيرمان. كل تيست بيختبر ليه؟ في موضوع بقى اسهل، ممكن احط في عين العيان سابلت الرز بالجان، حتى لكن سابلت الرز بالجان بيبقى لونها ايه؟ لونها مين كمان؟ لو بدا يظهر هنا حتت دراي، حتت الدراي دي بتموت او بتبتدي تموت، الاول بيحصل لها ديفايتلايزيشن، اي حته تعدينا ديفايتلايزيشن بتبتدي تموت، لو حطيت عليها سابلت الرز بالجان تاخد السابلت. يبقى لو حطيت سامبلت الرز بالجاز لقيت areas of deep vitalization، يبقى دي areas of ايه؟ دي رز، دي بدأ يظهر ايه؟ دي رز. يبقى ممكن استخدم رقم 3 سامبلت الرز بالجاز. هتنفق ايه سامبلت الرز بالجاز؟ هتنفق ال areas of deep vitalized لونها ايه؟ زي ما انا وريتكم في الصورة لونها ايه؟ لونها ريد اهي. طب لو حطيت السابقة ما لقيتش دوز، فاضي. يعني ايه؟ برضه. لو لقيت areas of devitalization still ripped يبقى العيان عنده ايه؟ دلوقتي عشان كده دلوقتي تضيع كل الحته دي خدت ثغره الرز من يدها من الرز من كده مع بينك مش احمر لانها ليه بينك مش احمر اوكي؟ تاني حط ثغره الرز من جد في عينيك لو ثغره الرز من جد ما كررتش حاجه خلاص يبقى في برد. طب لو جيت رايت وات ويل اوكيف هتلاقي الحتة اللي فيها درايلنس تاخد السبب ليه؟ لان الحتة اللي فيها درايلنس تبقى دي فايتالايز وسبب الروزن جات تسمو اي حتة دي فايتالايز فالحتة هي ارياس ممكن نقول على الحتة دي ارياس اوف دي روز او ارياس اوف دي فايتالايزيشن كامل كبير كل انها ستين دريكت بالليل الروزن جات في الفاية روانا دي سبب الاحلاف هنا سهل لا كله منطقي لو انا عنده فيتامين اي ديفيشن يديله ايه؟ فيتامين اي يبقى رقم واحد تريتمنت اوف ذا وود. لو الدموع قليله قوي فرق طب ايه؟ اكثر هي بتسبب برضه بالرز من غير بتسبب بسبب الفلوتين لو في الالسر الوحيده اللي بتنسبب بالرز من غير هي الالسر بالدريتمنت. هل المنظر اللي قدامك ده شكله ديستريتك؟ يعني لو دي ألسر هي عامل ايه؟ عامل ده ديستريتك ألسر دي برانشي كده وعاملة برانشات كده المنظر ده مش ايه؟ مش ديستريتك تبتلي؟ العلاج ايه؟ لو في فيتامين ايه ديستريتك تيه بديله فيتامين ايه؟ نحاول دي دموع من عندنا الدموع الصناعية لما بتطبق هنا عينة اسمها تيل سبستيتيوت زي الميثايل سيلولوز هوسبيتال ريجن الان انا مستخدم الاصله دي طول النهار بقى خمس مرات ست مرات سبع مرات طب ليه يعني حط مرمر في مرمر هيطلع لحد الصبح يعني المرمر احلى حاجه فيه انه ما يبقاش ابزورب بيفضل لحد الصبح يبقى بالنهار حط اصله ميثايل سيلولوز نص في المية وبالليل استخدم اورنتمنت يا سلام لو الاورنتمنت ده بيكون فيتامين ايه اورنتمنت نعم يعني جزء جزء مش يعني يعني يبقى كل جزء هيبدا الصبح انت خدت مره بيبدا كل الصبح كله خلاص. طب يا جماعه الدموع اللي موجوده في عينينا القليله دي انت عايز تحافظ عليها ولا عايزها تخرج بره؟ انا عندي دموع في عينيا بس قليله الجزء الصغير اللي موجود في عينيا القليل ده انا عايز احافظ عليه. ازاي احافظ على التير؟ ازاي اعمل تير في الريزرفيشن؟ هي الدموع دي تتصرف فين؟ تروح على فين؟ على كتب الفيسبوك. ايه رايكم اجي من اهو اقفل البنك اقفل البلاع اعمل بنك تكوكيوز. السؤال ده دلوقتي ازاي ما نقفل البنك طب عشان نحافظ على الدموع؟ في دكاتره بتستعبطوا يجيبوا خيط ويجيبوا الحته دي يعملوا ايه؟ كولترايزيشن. ايه مشكلتها؟ نبذنا دي بقى علاج جميل اهو. اوريكم الصوره دي دلوقتي وانت هتستغربوه. قلنا تيجي هنا ونركب فيلك ما بكتر بلفا بكتر بلد فيلا او جبال. خلاص اول ما يقفلها الدموع هتطلع. لو فتحناها تروح ايه؟ تروح هل بقى تبقى من البراز ده ايه؟ جاهز تروح ايه الباني وراء؟ مش خيال عين ده. هو يا جماعه هتيجي الزيتينه دي عباره عن ايه؟ اسمها بكتر بلد. بركبها وشيلها. احلى حاجه فيها انها ايه؟ تنبر انت تشاهده بتتركب واحد. لا بس الطهارة حتى ما يتزوج لما حتى ما تزوج لو كانت بقى كويس ده ايه؟ بانتر بلاك. بانتر بلاك احسن ولا الكتري؟ الكتري ايه يا عم؟ الكتري ده ايه؟ جرنة. مشكلة يا جماعة اطارات الدموع الصناعية ان العيان بيزهق منها. انا ماما كنت العطرة دي استخدمها 5-6 مرات في اليوم. هنجيها بنزل حضرتك على طول براحتك يعني على طول. طبعا حاجة بتزهق العيان. ما عندكش حل غير الموضوع ده عندي. عندي حاجة اسمها عايز اسم بس مش عايز كلام. حاجة اسمها لاك ريسيت. ايه اللاك ريسيت دي؟ عبارة عن بلاستيكية صغننة كده كبسولة صغيرة قوي. كويس؟ بنيجي نحطها في الهواء في اللور فورنيكس بتاعك ونديها لك في عينيك اسبوع. فرد الكبسولة دي لمدة اسبوع تنزل ايه في عينيك؟ طلع لك ايه؟ دموع. خلاص؟ يبقى هي نحطها مرة واحدة من الايه؟ اسبوع احسن ولا احطها في الهواء طول الايه؟ طول النهار. اسمها لاك ريسيت. شفتوها؟ مكتوبة ولا مكتوبة؟ مكتوبة لاك ريسيت. فاكرين لو في كيراتين لو في بيتوس بوز هنلاقي ما هنلاقي يا جماعه كيراتين. في حل بس للنظام بس عضو يا استاذ الدكتور بيعمل عمليه اول ما نفهمها نشطب عليها مع الاقلام تعرف تستخدم. بنعمل حاجه اسمها باروتيد دكت ترانسبلانتيشن. باروتيد ازاي؟ يعني دي العين اهي ودي النور وده بق العين كده وده ودنه ولا الباروتيد. المفروض الباروتيد دكت بتطلع ايه؟ صلايفه هنا في الدماغ. ايه؟ دي يا جماعه دي باروت الجلاند. باروت الجلاند اللي موجوده هنا. ودي اسمها باروت ايه؟ ضغط. بص بقى الدكاتره بيقول لك ايه؟ تفك العيان تفك الباروت الضغط دي لسه عاوز العيان ونجيب الباروت الضغط دي ونشلكها كده اهو. حاول تطلعها فوق عند الايه؟ عند العين. ممكن نلاقي قطيعه عينيا حاضر. فتح عيني قفلت رجله. فتح رجله اجيب السم نظريه. اجيب السم نظريه موصله هنا كده؟ موصل دي كده. الاقي بالتوصيله يعني زي السفاجين وكده. تحس شوف القرف بقى. تحس ان العيان لما يريق الرياضه تروح على فين؟ تروح على عينيه. يعني احنا قابلنا العين بالايه؟ السلايفه. انا نقلت مين؟ نقلت مين؟ نقلت الباروت الضغط. ده باروت الضغط هو انا عندي عصور ده مطبق من الرئه. هيريق منين؟ هيريق من ايه؟ القرف ده؟ ايه القرف ده؟ باروت الضغط ترانسبلانتيشن. طبعا محدش بيعملها. والله هيريق من ايه؟ فهمت الفكره؟ انا بستخدم لو عاوز يعني الصلايفة ان انا ابش بيها الايه؟ ابش بيها الايه؟ حاجه ممتازه. الفرش وعلى رأيك. اللي بيخاف دي ان انا يعني انا نفسي اشطبها بس كل شويه انا بقول لك يعني مكتوب في الكتب تعملها عامل حاجه العمليه دي تروح تستعمل دي ابقى انا بقول لك الدم عليها بس تروح الكتب بس ماشي. دلوقتي بالنسبه للزيادات هاتوا كده مرات كده صفحة 118 ده بيقولش هو مهمة جدا جدا جدا. السؤال اللي انت حاطه عليه اللي هو فيول ايه تعبوه كل سرعه. صفحة 119 اول سؤال مهم ايه الفايل اوف اكتف تراكوما؟ يعني امتى التراكوما تبقى اكتف؟ يعني كلنا عندنا تراكوما بس ايه؟ بس دي تراكوما لحقت خلاص. ازاي اعرف ان التراكوما دي شغاله دلوقتي اكتف؟ في حاجات معينه لو لقيتها في عينيك اعرف ان التراكوما اكتف. انا قلتها كلها. أول سؤال مهم. ثاني سؤال نشرب عليه. آخر سؤالين مهمين. آخر سؤالين مهمين. كله شرف على الله. كله شرف. ناخد الجزء ناس خلصنا كونتاكت فايبر خلصت خلاص تجميل في اخر شطر في السجناء في الدرس اخر شطر الناس نهور عشان المحمد الجاي حد ما يسمعش بجد Вот это, что я